عدلا نعتق بلسان اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في حديث يوم 19 الاثنين، قال فيه إن شرذمة باك كون هي تحاول هذه الأيام محاولة أخيرة لخلق الجو الصالح لإعادة استيلاء قواها المحافظة للسلطة، وهي تشيع بتعمد أزمة الأمن على نطاق واسع بحجة تجربة الشمال لتفجير الرأس النووي، ألا وهي حدث كبير ومفخرة للأمة. إنها تقيم شتى ألوان الجلسات التآمرية في البيت الأزرق كل يوم، وتتشتق بما يسمى بحالة التواري للدولة، وقد تنشب الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ولابد من الانتصار في المجابهة مع الشمال، بحيث تتكالب في خلق الشعور الاجتماعي بالأزمة في مجمل المجتمع، وتكبير انزعاج المواطنين وخلعهم. وتحث أشقياء حزب سينوري على الكف عن النزاعات بين العصابات، بل السعي إلى جمع الشمل الداخل، حيث أن التهديد النووي الشمالي يقترب أمام العينين من جهة، ومن جهة أخرى تلقي على القوى المعارضة المقدعات السيئة بلا تردد، مثرثرة باستطاعة اعتراض محاولة الشمال الهادفة إلى الشقاق الداخلي حين إبداء الملامح المتحدة بغض النظر عن الحاكم والمعارض. وبصدد النضال المعارض لنشر سادو الذي يشتد في أرجاء كوريا الجنوبية، تتشتق بأن ذلك لا يأتي إلا بالنتيجة ترك حياة المواطنين وأمنهم في حالة أزلاء أمام استفزاز الشمال، ولابد من المراقبة الدقيقة للقوى السيئة ولمن يخلقون الجو المزعج في المجتمع. وأسفرت السافرا نواياها الفاشية لقمعهم بتعبية القوة الإجبارية انحيازا إليها. يهز الأشقياء في السلطة العسكرية بتعمد نفس المواطنين المزعج بشأن الأمن، كما لو أنهم يقفون أمام باب الحرب وهم يصرخون العزم على إنهاء سلطة الشمال والتنكيل الانتقامي، ويجلبون المدخرات الاستراتيجية النووية الأمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية. هذه التصرفات الطائشة لزمرة باك كون هي المحافظة تكمن نيتها الشرسة في خلق وضع الأمن المخيف أكثر بحجة التهديدات النووية للشمال، بغية التجنب من أزمتها السياسية التي بلغت ذروتها، وفتح المجال لإعادة الحكم المحافظ بكل الوسائل. هكذا تهدف باك كون هي إلى الترشيح الذي اختارته بنفسها في انتخابات رئاسة الجارية في العام المقبل بتعبية كل أشكال الجيش السياسي والحيل من أجل لف الجرائم الكبرى التي ارتكبتها في فترة حكمها بالجمود مقابل ذلك، والتمتع بضمان الاستقرار السياسي ما بعد استقالتها، والمضي في الحكم بمثابة ملكة المحافظة الخالدة من خلال الوصايا على العرش. الواقع الحالي على هذه الأرض يجري إلى الاتجاه المعاكس لما أرادته باك كون هي، حتى بلغ درجة مظلمة يصعب إثباتها. هل هي تدعم أعمدة البيت الأزرق كما يجب حتى آخر فترة من حكمها بدلا من إعادة تسلطها؟ إن سخط وحقد المواطنين تجاه الخائنة باك كون هي التي حولت هذه الأرض إلى جهنم حي للإنسان، منطقة مظلمة قروسطية بالجهل السياسي والجور والفساد والمجابهة ضد الأمة المتجانسة والخضوع لأمريكا، قد تجاوزا الحد ويتفجران في أرجاء كوريا الجنوبية كالبركان. إن الجماهير من مختلف الأوساط، ألا وهي أصحاب تاريخ الأمة، عليها أن تبرهن بجلاء تطبيقيا ولا شفاهيا مدى خوف قوة الشعب المتيقظ وحكم الرأي العام المغتاظ أمام شرذمة باك كون هي التي تحاول تحقيق نيتها لإعادة التسلط. إن جميع القوى السياسية المتطلعة إلى التقدم والديمقراطية في المجتمع الكوري الجنوبي عليها أن تستشف بالصواب المكائد السيئة الخطيرة لإيادة التسلط من جانب شرذمة باك كون هي، وأن تسحقها بحزم بلهيب النضال الجماهيري ضد باك كون هي وأمريكا، وتنال التأييدات المطلقة من الرأي العام في التطبيق العادل من هذا النوع. وأكد أنه مهما كان الوضع متوترا ومعقدا، إن الانتصار حليف جماهير الشعب المتطلع إلى الاستقلالية والسلام والتوحيد، كما إن جبروت الأمة الذي يتنامى ويتعزز بمئة وألف ضعف على مر الأيام سيحطم شتى القوى المحافظة المعادية للتوحيد في الداخل والخارج، وسيأتي بالصباح المشرق للتوحيد المستقل على هذه الأرض.